الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فأنت فرغت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المصنف يناقش هاهنا قول غلاة المعطلة الذين قالوا بأن الله تعالى لا يوصف بالإثبات ولا يوصف بالنفي، وقالوا بأنه يمتنع وصفه لما هو إثبات، لأن في ذلك تشبيها على حد زعمهم بالموجود، تشبيها بالموجودات. وقالوا لا يوصف بالنفي، لأن في ذلك تشبيها له بالمعدومات. فذكر المصنف هنا أوجها تقدم الوجه الأول منها، وهذا هو الوجه الثاني، فهو ناقشهم في الوجه الأول فقال: إن هذا الذي قالوا هو وصف له بالممتنعات، فهم إن فروا من تشبيهه بالموجود وتشبيهه بالمعدوم فقد وقعوا في تشبيهه بالممتنع، وقد اعترضوا على ذلك فقالوا: إن هذا من تقابل العدم والملكة، وليس من تقابل السلب والإيجاب. وبين المصنف هنا ما سبق وأن ذكرنا أن الذي قالوه غير ممكن أو غير مقبول. وهنا ذكر وجها ثانيا في الرد عليه، فقال: ثانيا، فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، بمعنى أنه لو كان الشيء قابلا للاتصاف بالأمرين، أي بالعمى والبصر أو البصر أو الحياة أو الموت، فهو أكمل من الذي لا يقبل الاتصاف بذلك. فأنت لو جئت إلى أعمى، فالأعمى أليس قابلا للاتصاف بالبصر؟ يقبل أو لا يقبل؟ يقبل. فالأعمى مع كونه أعمى أليس أكمل من الحجر أو من الجدار الذي لا يقبل هذا ولا هذا؟ فإذا أنت وصفته بما هو إيش؟ بما هو أنقص. فإذا ما لا يقبل الاتصاف بهذين المتقابلين الذي لا يقبل هو أنقص مما يقبل، هو أنقص مما يقبل الاتصاف بأحد هذين الأمرين. فإذا على هذا، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. واحدا منهما، واحدا منهما الضمير يعود على إيش؟ العمى والبصر. فأنت أيها المعطل فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لتلك الصفات، أي لصفات الكمال، ووصفته بصفات من؟ بصفات الجمادات. فهذا وجه ثاني من أوجه الرد، وهو الوجه الأول كما تقدم أنه شبهه بالممتنعات، وهنا جعله إيش؟ شبيها بمن؟ بالجمادات. فهو على حد زعمه فر من التشبيه ووقع في التشبيه، لأن ما لا يقبل الاتصاف بالعمى والبصر هذا من شأن الجمادات، هذا من شأن الجمادات. نعم. قال وأيضا كما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل في الوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، كما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في فرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. نعم. هنا يريد أن يقول أنك وصفته بالأعظم امتناع، وصفته بالأعظم إيش؟ الامتناع. فهناك ما هو أقل امتناعا وهناك ما هو أشد منه إيش؟ أشد منه امتناعا. فلاحظ هذا الكلام حتى تستطيع أن تستوعب ماذا يقول. قال هنا فما لا يقبل الوجود والعدم، ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من إيش؟ من القابل للوجود والعدم. يعني طبعا هناك إذا أردت أن تعرف الممتنع فهو جمع النقيضين أو رفع ماذا؟ النقيضين. طبعا كلاهما ممتنع، كلاهما إيش؟ ممتنع. أن تجمع النقيضين هذا ممتنع أو لا؟ فتقول هذا موجود إيش؟ معدوم. وأن ترفع النقيضين فتقول لا موجود ولا معدوم، كلاهما ممتنع. لكن الرفع أشد امتناعا من إيش؟ من الجمع. كلاهما ممتنع ولكن هذا أشد من هذا. قال فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من إيش؟ من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فمعنى هذا الكلام، أحسن تكتب حتى يمكن أن تستوعب، نقول هنا إن من ينفي عنه الوجود والعدم، من ينفي عنه الوجود إيش؟ والعدم، هذا ممتنع، هذا إيش؟ ممتنع. ومن ينفي عنه قبول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل: وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومبايعته لمخلوقاته أعظم من مبايعته موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأصلين فيما يتصل بمسألة بيان عدم المماثلة والمشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، ذكر هنا مثلين. المثل الأول يتعلق بالجنة وما جاء فيها من أسماء، والمثل الثاني يتعلق بالروح. فقال في شأن المثل الأول: فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات، من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمنافح والمساكن، وأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. ولا شك أن هذه الأسماء أيضا جاءت في أمور الدنيا، وهذا أمر معلوم، فكما أن في الدنيا حرير فكذلك جاء في الجنة أن فيها حريرا، وكما أن في الدنيا قصور جاء أن في الجنة قصورا. فهل الاتفاق في الاسم هنا يعني التماثل في المسمى؟ وكما هو معلوم أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا ابن عباس حبر هذه الأمة يقول: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فإذا هذا التوافق إنما هو في الأسماء في المسميات وليس في الذوات، فإن حور الآخرة كما جاء في وصفهن ليسوا كحور الدنيا أو كنساء الدنيا، وهكذا لبن الآخرة ليس كلبن الدنيا. فها أنت ترى أن هذا جاء في شأن الآخرة وشأن الجنة وجاء في شأن الدنيا، فهل يعني هذا التماثل؟ فإذا كان الجواب بلا، فكذلك نقول لهذا أن الخالق من باب أولى، الخالق عز وجل من باب أولى. وهنا قال: فإذا كانت تلك الحقائق، ويعني بها ما جاء في الخبر من الجن في الجنة من الحور والقصور واللبن والخمر وغير ذلك، إذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء، موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، فهذا لبن وهذا لبن، وهذا التوافق إنما هو في الأسماء وليست مماثلة لها، أي في أعيانها وفي صفاتها وفي حقائقها ليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا أحد يدري حقيقة هذه الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها في الجنة. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة. فإذن إذا كان هذا التباين بين المخلوق والمخلوق واقع مع أنهما اشتركا في الاسم، فالخالق أعظم مباينة عن المخلوقات، كما أنه المخلوق مباين للمخلوق، فإن الخالق من باب أولى. فإذن فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته عز وجل لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، موجود الآخرة لموجود الدنيا. وكما نعلم كما أن في الآخرة نار وفي هذه الدنيا نار، لكن نار هذه الدنيا جزء يسير وبسيط من نار الآخرة. فإذا المخلوق أقرب إلى المخلوق في الموافقة له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، فالمخلوق أقرب إلى المخلوق، ومع ذلك بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا الخالق أعظم مباينة للمخلوقين، وهذا بين واضح، هذا بين واضح، المسألة في غاية الجلاء في غاية الوضوح. فإذا المصنف ضرب هذا المثل ليؤكد هذه الحقيقة، أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه التماثل في المسمى، لا يلزم منه التماثل في المسمى. وضرب هنا مثلا بالجنة، فإنها جاءت فيها أمور وأوصاف متفقة مع ما في الدنيا في الأسماء، ولكنها في حقائقها تختلف عما في الدنيا، والله عز وجل أعلم بذلك. نعم. قال: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم. يقول: افترق الناس في هذا المقام، أي فيما يتعلق بأمور الغيب، في أمور الغيب، سواء فيما يتعلق بذات الله وما يتصل في ذلك من أسمائه وصفاته، أو فيما يتعلق باليوم الآخر من الجنة والنار وغير ذلك من أمور الغيب المتعلقة بهذا الباب. فذكر أن الناس في هذا على ثلاثة أقسام. أهل السنة آمنوا بالاثنين، آمنوا بأسماء الله وصفاته وصدقوا بذلك، وآمنوا بما في اليوم الآخر من جنة ونار وبعث وحشر إلى غير ذلك مما أخبر به الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يفرق بين البابين، آمنوا بالكل. وهذا كما قال: فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه، وهذا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وعن اليوم الآخر من الجنة والنار والبعث والحشر وغير ذلك، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. فإذا آمنوا بأسماء الله وصفاته، واعتقدوا أن الله عز وجل لا يماثله في ذلك أحد من خلقه، وآمنوا بالجنة والنار، وآمنوا بالبعث والحشر، وآمنوا بأن لهذا حقائق لا تماثل ما في الدنيا. فآمنوا بالكل الفريق الثاني وهم أهل الكلام من المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم أثبتوا ما يتعلق باليوم الآخر. إذن أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، فهم يثبتون ما يتعلق باليوم الآخر من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي جاء الإخبار بها ولا ينكرونها، ولكنهم في باب الصفات أنكروا وعطلوا إما إنكارا كليا أو إنكارا جزئيا. فقال إذن أثبتوا ما يتعلق باليوم الآخر ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. ويعني بهذا يعني الأشاعرة والماتريدية والكلابية، لأنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، فإذن هؤلاء فرقوا بين بابين، باب ما يتعلق باليوم الآخر، وكما هو معلوم عند الأشاعرة يسمون هذه الأبواب أبواب السمعيات، أي ما يتعلق بالبعث والحشر والجنة والنار، وهذه يأخذونها من الكتاب والسنة، ولذلك أطلقوا عليها هذا الاسم السمعيات. فالمقصود بالسمعيات ماذا؟ أي ما يؤخذ بطريق الكتاب والسنة. ما المقصود بها؟ الجنة والنار والبعث والحشر. فتجد أن هذه الأبواب يعتمدون فيها على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما باب الإلهيات الذي هو باب التوحيد، الذي هو الإيمان بأسماء الله وصفاته وألوهيته، فهم حصروا التوحيد أولا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وألغوا توحيد الألوهية، ثم اعتمدوا في هذه الأبواب على عقلياتهم، فنفوا كثيرا ما أخبر الله تعالى به من أسمائه وصفاته. إذا انفصلوا بين البابين أم لا؟ فصلوا، وعقيدتهم تنطق بذلك. وأنا أقول لو تصفحت كتب القوم لا تجد في باب الإلهيات إلا قال الفضلاء، قال العقلاء، قال الحكماء، ولا تجد قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فصلوا بين البابين كما هو معلوم وكما أوضح المصنفهم. الفريق الثالث وهم الفلاسفة والباطنية في هذا، قال نفوا هذا وهذا. الإشارة على ماذا تعود؟ نفوا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ونفوا ما يتعلق باليوم الآخر. فكما هو معلوم أن الفلاسفة لا يؤمنون بغيب. لماذا؟ لأن المبدأ الفلسفي يقول أن مصدر العلم هو الإنسان، وأن العلوم محصورة في المحسوس المشاهد. هذه علومهم، مصدر علمهم هو عقل الإنسان، وأن العلوم تنحصر فيما هو محسوس مشاهد. فذلك لا قيمة ولا وزن لغيب، ولا قيمة ولا وزن لوحي. بعد هذا يقولون عن هذه الأمور التي أخبر بها النبي والتي جاء بها الوحي أنها محض خيال على حد زعمه. فعندهم لا رب حقيقة، ولا جنة حقيقة، ولا ملائكة حقيقة، ولا بعث حقيقة، ولا شيء مما ذكر من الغيب له وجود، له ماذا؟ وجود. فإذا ينكرون الجميع، كل ما هو غيب لا يثبتونه، فهو عندهم سواء. ولذلك يجعلون كما ذكرنا مرارا أنهم يقولون عن وجود الله تعالى أنه وجود في الذهن، وجود في الخيال، ويقولون عن النبوة أنها صنعة مكتسبة، وأن عند هذا النبي على حد زعمهم قوة في التخيل، استطاع بها أن يخيل للناس هذه الأمور، قاتلهم الله. وقالوا إن الملائكة هي قوى الخير في النفس، والشياطين قوى الشر في النفس، وقالوا يعني الجنة هو النعيم النفسي، والنار هي الشقائش النفسي، ومن هذه الأمور تقص يعني ما أثبتوا غيب ونفوا كل غيب. فهذا هو الصنف الذي هم كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين، أتباع المشائين. وأتباع المشائين هم أتباع أرسطو، لأن فلسفة أرسطو كما سبق وأن ذكرنا هؤلاء يسمون أنفسهم الفلاسفة المشائين أتباع أرسطو. وأرسطو هو أول من قال بقدم العالم وأنكر وجود الله حقيقة، وهذه الفلسفة هي التي انتشرت وعمت وأدخلها من أدخلها على المسلمين كالفارابي وبعد ذلك ابن سينا وغيره كالكندي ونحوهم، أدخلوا هذه الفلسفة على المسلمين. فهذه فلسفة المشائين التي البعض أراد أن يصبغها بصبغة الإسلام، يصبغها بصبغة الإسلام بمعنى أن يخضع الإسلام لها، يخضع الإسلام لها، قاتلهم الله. نعم. قال ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمسة وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمسة معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. نعم، يعني هنا يعني استطراد في المسألة بعد أن تكلم فيما يتعلق بالاعتقاد، قال كذلك بعضهم في الأمور العملية، يعني يعطيها نفس الحكم، فبالتالي يقول أن لها بواطن ليست هذه هي الظواهر، فكما يقول عن الملائكة أنها قوى الخير، فكذلك يقول عن الصلاة أنها كذا، وعن الصوم أنه كذا، والحج أنه كذا، فيجعل لها بواطن ليست هي الظواهر، فيعاملها نفس المعاملة. فريق آخر منهم يقول لا، هذه تخص العامة، وأما الخواص فإنهم يعني ليست هذه خطاب لهم، ليست إيش خطاب لهم. لماذا؟ لأنهم يقولون إن هذه أمور كما زعموا جاء بها النبي ليصلح الناس، وهي من عند نفسه، أي من عند شخص النبي على حد زعمه، فعلى هذا هي مجرد فكرة وطريقة إصلاحية. بعد هذا هي خطاب للجمهور فقط، هي خطاب لمن؟ للجمهور، لإصلاح العامة. أما الخواص فإن لهم خطابا آخر وطريق آخر عرفوه عن طريق مشايخهم أو عن طريق فلسفتهم التي جاءوا بها. وهذا كلها تعود إلى محور الفلسفة، لأن الفلسفة بعد هذا، بعد أن أصلوا هذين الأصلين، جعلوا أمور الدين بحكم النظريات، بحكم إيش؟ النظريات القابلة لإيش؟ للحق والباطل، الخطأ والصواب، الخطأ والصواب. فليس الدين عندهم إلا نظرية من نظريات الإصلاح، كالعلمانية، كالشيوعية، كأي فكرة من الأفكار، لأنها في اعتبارهم ومقاييسهم مقاييس بشرية، أنها من صنع البشر، فحكمها حكم جميع أفكار البشر في هذا. ويجب أن ننتبه لهذا، لأنه هذا يعني هذا العالم الذي نعيشه اليوم يخضع تحت وطأة هذه الفكرة. وكما نعلم أنه يعني منذ الثورة يعني على الكنيسة في أوروبا جاء ما يسمى اللادينية، لأن الثورة كانت ضد دين الكنيسة، ضد دين إيش؟ الكنيسة. البديل ما هو؟ المبادئ الفلسفية القديمة، المبادئ الفلسفية القديمة. افهم هذه الفكرة حتى تعرف كيف أنك تحت وطأة الخطر، تحت وطأة الخطر. وما تدرسه اليوم يعني، وما نسمعه الآن تسمعه الآن تستقبحه أنت الآن، لكن هناك ما هو مثله هو أقبح منه، وهو هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. فمنذ تلك الثورة على ما يسمونها الثورة الثقافية التي قامت على الكنيسة، جاءت المبادئ اللادينية التي تسمى اليوم بإيش؟ العلمانية. تسمى إيش؟ العلمانية. فمنذ تلك الفترة بدأت الأفكار الفلسفية والنظرة الفلسفية هي الطاغية على تلك البلاد، على أوروبا وعلى الثقافة الغربية. الثقافة الغربية، ولا شك أن الثقافة الغربية أصبحت لها قوة وسيطرة وهيمنة، قوة وسيطرة وهيمنة، إلى درجة أنها فرضت هذه القوة على العالم بوسائل ثقافاتها ووسائل إعلامها وقوتها المالية واستعمارها إلى غير ذلك من وسائل، استطاعت بها أن تبث أفكارها، تبث إيش؟ أفكارها. وكما يقولون اليوم العالم إنما هو قرية إيش؟ قرية صغيرة، قرية إيش؟ صغيرة. فأنت تفتح مؤشر المذياع تسمع يعني ما يذاع في أوروبا وفي أمريكا وما يذاع في الشرق والغرب من مؤشر المذياع وأنت في مكانك. وهكذا في وسائل التلفاز وغيرها والأقمار الصناعية ونحوها، وكل يوم يأتون بجديد. فهؤلاء اليوم يسيطرون بهذه الأفكار على العالم، كما أرى، كما أخضعوا الكنيسة وأخضعوا النصرانية تحت وطأة هذه الأفكار وحجموا الكنيسة في الكنائس وأخضعوها لهذا الفكر وتحت هذه الوطأة، أيضا يريدون إخضاع الإسلام لمثل هذا. فنعم كان الفكر قبل يعني قبل سنين، قبل ما يسمونها الحرب الباردة، صراع بين فكرين يعني علمانيين لا دينيين، أن يعني الغربية بما يسمى العلمانية والشيوعية، كان الصراع بينهما محتدم. فلما سقطت الشيوعية تفرغوا ليش؟ تفرغوا لحرب الإسلام، لأنهم يرون أن هذا الإسلام قوة لا زال لها إيش يعني نفوذها، وبسطت قوتها على رقعة كبيرة من العالم، بل وعلى رقع استراتيجية في العالم، فيريدون غزوها حتى إيش؟ حتى يحجم الإسلام كما حجم النصرانية. أوليسوا حجم النصرانية أم لا؟ حجموها. حتى أنك اليوم لو زرت الغرب وسألت شبابهم فتجده يصارحك يقول لك أنا لا ديني، أنا لا ديني. أكثرهم يقول أنا إيش؟ لا أنتمي إلى ديني. لماذا؟ لأنه خاضع تحت سيطرة هذه الفكرة. فهذه المبادئ الفلسفية لا تمانع في بقاء النصرانية، لكن تبقى إيش؟ داخل حدود إيش؟ داخل حدود الكنيسة في هذا الشيء، وتعيش في هذا الإطار، ويريدون فرض هذا على إيش؟ على الإسلام، حتى يبقى داخل حدود إيش؟ المسجد فقط. وأفلحوا باستعمارهم في كثير من البلدان عندما استعمروها وأثروا على مثقفيها وأثروا على أصحاب القرار فيها، حتى استطاعوا أن إيش؟ أن يفرضوا هذا الفكرة، وخاصة في التعليم. ففي كثير من بلدان العالم الإسلامي تجد أن التعليم لا ديني، بمعنى أن الدين لا يدرس في المدارس، لا يدرس في إيش؟ في المدارس. هذا واقع أم لا؟ فهذه بلاد حماها الله عز وجل من مثل هذا، فتجد المدارس الابتدائية إلى الجامعات والدين يدرس في كل هذه المراحل، ما خضعت تحت وطأة الاستعمار ولا خضعت تحت أذناب المستعمرين. فحمى الله عز وجل هذه البلاد، وبقيت بقية من المدارس الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي لا تزال يعني تحافظ على شيء من هذا، ولعل أكثركم تخرج من مثل هذه المدارس المنتشرة في العالم الإسلامي، هي البقية الباقية لنا. أما كثير من المسلمين اليوم لا ينظر إلى الدين إلا بالمبدأ الفلسفي، بالمبدأ إيش؟ الفلسفي، أنه يعني مجرد طقوس وأمور تؤدى في المسجد. حتى أنك تجد المرأة تلبس جلبابها وحجابها وتأخذه من أدراج في المسجد، فإذا انتهت من صلاتها خلعت هذا ومشت في الشارع عارية، واقع أم لا؟ واقع ملموس في هذا الشيء. فبقي الدين في حدود إيش؟ في حدود المسجد. هذا خطر أو ليس بخطر؟ مثل الأفكار التي نتكلم عنها اليوم. فيرى هؤلاء مثلا أن هذا خطاب للجمهور أو خطاب للعوام، يبقى الدين نظرية وفكرة معينة تطبق في حدود معينة، لكن بعد ذلك لا علاقة لها بسائر أمور الناس. عرفت هذا؟ وهل هذا هو الدين؟ وهل هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك على عاتق كل طالب علم أن يفهم هذه الحقيقة وأن يجابهها حتى يبقى دين الله تعالى كما أخبر الله تعالى وكما أمر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن لا يزال إلى يومنا هذا من ينادي بمثل هذه الأفكار، ولكن بلباس وشكل آخر، بلباس ما يسمى الثقافة الغربية. فكم من أبنائنا تعلم في ديار الغرب ثم عاد يحمل هذه الأفكار ويريد تطبيقها على المسلمين، وكم من أولئك لا يصلي ولا يصوم ولا يمكن يدخل المسجد، ولو جئت تقول له أنت لست مسلم لا غضب عليك. غضب ماذا عليك؟ هؤلاء الذين يحملون كثير من الشهادات وكثير من المناصب ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا ترى عليه سمات الإسلام، ولكن لو قلت له أنت لست مسلم لا أنكر عليك أشد الإنكار، وغضب من ذلك أشد الغضب. لماذا؟ لأنه لا يفهم من الدين إلا تلك النظرة الفلسفية، تلك النظرة الفلسفية التي تشبع بها في مدارس الغرب. فحري يعني حري بنا أن ننبه أنفسنا وأن ننبه أبناء المسلمين حتى لا يقعوا فريسة تحت هذه الثقافات التي سيطرت اليوم، وهي تعطي أبناء المسلمين كثير من المنح وكثير من الإغراءات حتى يدرسوا في مدارس الغرب ليحملوا هذه الأفكار. وكما ورد في هذا يعني أبناء جيلنا يتكلمون بألسنتنا، يعني يعطونك من نفسك من أبناء جلدتك وممن يتكلم بلسانك ولكنه مفرغ عن كل حقيقة شرعية ومعبأ بكل فكر فاسد غربي، فاسد نش غربي. فالحقيقة المواجهة اليوم هي مواجهة بيننا وبين هذا الفكر الفلسفي. افهمها جيدا، افهمها ايش جيدا. ها أنت اليوم تعيش حرب مع هؤلاء العلمانيين في الغرب يحاولون إخضاع دينك كما أخضعوا النصرانية، فهل يفلحون في هذا أو لا يفلحون؟ فالحرب سجال، الحرب إيش؟ سجال بيننا وبينه. ومن واجبنا أننا نعيد التعليم الإسلامي ونعيد نشر هذه المدارس الإسلامية حتى نحافظ على البقية الباقية من ديننا، وإلا نصل يوما ما والعياذ بالله إلى أن نصبح مثل الأوروبيين، فينشأ جيل من أبنائنا ينسلخ عن دينه وينظر لدينه كما ينظر النصراني اليوم إلى إيش؟ إلى دينه. نعم النصراني على عقيدة فاسدة، عرفت هذا؟ ولكن نحن على الحق، نحن على إيش؟ على الحق. فكيف نقبل أن نسلخ من ديننا؟ وإذا كنا نحن لم ننسلخ فغدا الخطر على ابنك، على حفيدك، فهل ترضى أن ينشأ أبناؤك على هذه الأمور ويعيشون تحت وطأتها؟ فيجب أن ندرك هذه الحقائق، ندرك هذه الحقائق ونعمل لحفظ هذا الدين. فكما فلاسفة الأوائل ومن جاء ونشر هذه الأفكار في الإسلام أراد أن يحقق هذا المعرب وهذا المقصد وأن يقصي الدين ويجعله في هذا، ولكن وجد من المسلمين من يتحدى ومن يضرب يد من حديد، ما استطاع أولئك أن يفلحوا. واليوم تعاد التجربة، اليوم تعاد إيش التجربة؟ وبوسائل أقوى، بوسائل إيش أقوى. فالغرب كان في السابق ضعيف، وكان هم الذين يأتون إلى ديار إيش ديار الإسلام ويتعلمون، لكن اليوم نحن نذهب إلى بلدانهم ونلقي بأبنائنا في أحضانهم، فأصبح من الذي في الموقف الأضعف؟ نحن اليوم في الموقف إيش؟ الأضعف. إذن هذا يفرض علينا أن نسقط أو أن ماذا؟ أن ننهض بأنفسنا حتى لا نسقط، وإذا لم نسقط نحن سيسقط أبناؤنا وأحفادنا، وبعد ذلك يعني يقع الخطر على المسلمين. عرفت هذا؟ وذلك أنا أقول من أراد يفهم الصراع فعليه أن يقرأ سورة الصف، فيها حقيقة الصراع، فيها حقيقة إيش؟ الصراع. لو قرأت سورة الصف ثم نظرت إلى خاتمتها فتجد الدرس والعبرة من هذا. فهذا شأن أهل الكفر دائما، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. عرفت هذا؟ ثم قال الله سبحانه بعدها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم بعد ذلك جاء النداء: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ماذا؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هل حققنا هذه الأربعة؟ آمنا بالله حقا وبرسوله حقا، أي وحدنا واتبعنا، ثم جاهدنا بأموالنا وأنفسنا. هل هذا واقع اليوم أو أن هناك قصور في هذه الأمور؟ قصور كبير في هذه الأمور. فهذه التجارة التي لن تبور، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم حتى ينصر هذا الدين، حتى يؤيد هذا الدين، أيده بتوحيدك وباتباعك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ابذل نفسك ومالك لهذا الدين. عرفت هذا؟ هذه التي تنجيك من عذاب نش، من عذاب أليم، هذه التي تبقى لك عند الله سبحانه وتعالى ويحفظ بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم. هذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كذلك في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متحدة. كذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم، هو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات بصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه كلامهم ونزوله.